الهصيح يسمح العراق اليوم نطرد من وطننا الاحتلال اليوم نطرد من وطننا الاحتلال شيعة سنة والمسيح وجه كل محسن نصيح شيعة سنة والمسيح وجه كل محسن نصيح اخرج اخرج من بلاد الرافدة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وجه الظالمين ما نطف الهامش عب الدارين لا لا لا لا وجه الظالمين ما نطف الهامش عب الدارين وجبت الغاصب وكاسون احنا ابناء العراق لا لنا الحسين لا لا لا لا لا لا لا لا نذكر الناسين ثورة الأمس ثورة العشرين احنا رجالها الحرب مهرة وإذا طق الرصاص تصهل على الموت ويخيالها احنا اهل البالة والمقوار دوم والدواوين احنا صوت دلالة والدواوين احنا صوت دلالة ما ننام وحقنا ضايع ما نخاف من المدافع ما ننام وحقنا ضايع ما نخاف من المدافع اليوم نرفع راية النصر المبين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونبتلى وجه الظالمين ما نطف الهامش عب الدارين لا ونبتلى وجه الظالمين ما نطف الهامش عب الدارين ارواحنا الصفح سواتون وجبت الغاصب وكاتون احنا ابناء العراق لا لا لا